أنا الأسير. من أنا لأصير من شعبك من دعي عليه باسمك؟ عجبا هل دعوتني أنا يا رب؟ غريب اللي ضال الأثيم. هل غريب اللي ضال الأثيم أن ينتمي للمليك؟ عرفتني كما أنك رحيم. عرفتني back then.